ماشي على حديث الاخر يا سلام يا سلام صلوا على النبي الله يكرمك وإنا له لحافظون قالوا الله يهديك يا شباب يا

قالوا يا يا رب ما حسد يا مش مصطفى والله يا انا مش شيخ الله اكبر الله وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجين قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل يا الله والله المستعان على ما تصفون وجيء السيارات فأرسلوا والدهم يا سلام الله الله فرح خاطر السيارة عشان خاطر النبي محمد يا سلام وجيء السيارة فأرسلوا والدهم الله يهديك ايدك يا حاج. الله يبارك في ايدك. يا رب يا رب يا رب. والله عليم بما يعملون. يا سلام. الله سلام. خلاص الله. وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. والله المستعان على ما تصفون. وجاء

لحظه الابواب من تلعب شو بطل ايوه ضلوا على الفضل ضلوا على الفضل صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله سمع سمع الله وعدت والتي هو في بيتها نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما الله الله الله الله الله إنه لا يفلح الظالمون. نبي عم الشيخ مصطفى هذه الآية كلما كررت تحت كرر يا سيدي انت تطلب من كريم صلى على الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب الله الله الله

ضربنه وقطعنا أيديهم وقلنا حاش لله ما بشر. عاوزين وقت ابو الله نجوا حتى اولاد الله الله الله النبي احسن الله سبحان الفتاح العليم. إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر. فلما رأينه أكبرنه وقد طعن أيديهن وقرن حاش لله ما بشر. إن هذا إلا ملك كريم. يا سلام الله يفتح عليك الله يفتح عليك وحياه ابوك عشان نطلعنا قوي. الله يا سلام فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أيوة وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا الله أكبر أربعين سنة سمحت أحنا البلد بالحياة دي والله بكلمك الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك يا سيدي بعد كده حاجة أربعين سنة والله الله تاخد بالك الأربعين سنة يشرح مدادة والله يا سلام يا أستاذ يا علامة يا علامة القرآن والله معاك يا شيخ مصطفى سلام صدق الله العظيم.